وإلا فجميع الخلق عباد لله شاءوا أم أبوا. إنما هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم لعباد الرحمن، مثل إضافة رسول الله وإضافة العبد إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقوله عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فهذه الإضافات إضافة تشريف إلى الله كناقة الله وكرسول الله وكعبد الله وكبيت الله، فهم عباد الرحمن الذين حققوا العبادة قولا وعملا واعتقادا، اعتقدوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم انقادوا لأمر الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. فمن أبرز صفات عباد الرحمن التواضع، ولذلك وصفهم بقوله الذين يمشون على الأرض هونا، لا يبغون علوا في الأرض، لا يتكبرون على عباد الله. من خلقهم ومن سيماهم التواضع، وإن من تواضع لله رفعه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. والتواضع يضاده التكبر والإعراض والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ومن التواضع يا عبد الله غض الصوت والقصد في كل الأمور، واغضض من صوتك واقصد في مشيك، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن الأصوات المنكرة ما تفعله بعض النساء عندما يأتينا الآن، عندما يفتح لهن باب الزيارة، من الزغرطة والصياح عندما يدخلن الروضة أو يأتينا إلى زيارة القبر، مع أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور محرمة حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي الحديث الآخر لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولنهي النساء عن اتباع الجنائز ولما فيهن من جزع وتسخط وسرعة انفعال، وما نسمعه الآن عند دخولهن خير شاهد على ذلك. فعلينا أن نأخذ بالقول الذي تعاضده الأدلة ولا نتتبع الأقوال المخالفة التي فيها فتن عظيمة. فإذا كانت زوجتك معك أخي المعتمر والزائر فلتصلي في المسجد ولا تذهب إلى القبر، لأن ذلك ضرر محض، وقد لعن الله زوارات القبور من النساء. فطبق هذا يا عبد الله إذا كنت تريد الأجر لزوجتك ومن ولاك الله عليها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ليس ضعفا ولا خورا، يمشون على الأرض هونا أي تواضعا، وإلا فالضعف والخور ممنوع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى رجلا يتمايل في مشيته هونا قال له: أأنت مريض؟ قال: لا. فعلاه بالدرة على رأسه وقال له: امضي أو امشي. وكان مشي النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو منصب من جبل، لكن الممنوع المقصود هنا هو التكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تبلغ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فعليك أن تتواضع يا عبد الله. ولذلك وضح ذلك بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرضون عن الجاهلين ولا يردون عليهم، ممتثلين قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو شأن المؤمنين الخلص، يعرضون عن الجاهلين ولا يؤاخذونهم بأقوالهم ولا يعاقبونهم، بل يوجهونهم وينصحونهم. ولذلك لما أغلظ أحد الناس القول على عمر رضي الله عنه وقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إنه جاهل، وإنه وصفه بأوصاف الجهل، وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فعفى عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. إذن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يراعون الجهال فيجارونهم ويناظرونهم ويكيلون لهم الصاع بصاعين والمد بمدين، بل يعرضون عنهم كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه: وأعرض عن الجاهلين. لكن ليس معنى ذلك أننا نعرض عنهم فلا نوجههم ولا ننصحهم ولا نبين لهم الحق وإنما المقصود هو أن لا نؤاخذهم في أخطائهم، لا سيما إذا كان الأمر يخصنا نحن. أما إذا كان في دين الله عز وجل فعلينا أن نبين لهم الحق بدليله وأن نوقفهم عند حدهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يردون عليهم بمثل ما قالوا ولا بقريب مما قالوا، وإنما يقولون سلاما. بهذا يحصل التواضع وتحصل الألفة والمحبة بين الناس. فهذه من أعظم أوصاف المؤمنين: التواضع والرأفة بالجهال وعدم مراعاتهم. وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله، فإنه كان صبارا على الشدائد، متحملا لكل شيء. الأمر الذي أعلى الله به كلمته ونصر به دينه. لما خرج إلى الطائف وكان قد أوذي في مكة، وخرج إلى الطائف وآذاه أهل الطائف أيضا وأدموا عقبيه وأمطروه بالنبال، ثم عاد صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن يدخل في جوار المطعم بن عدي جاءه ملك الجبال، ملك الجبال، وقال له: إن أردت أن نطبق عليهم الجبلين الأخشبين؟ قال: لا، بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. ولما التقى بقريش وقد فعلوا ما فعلوا يوم الفتح، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وكان من شيمه العفو صلوات الله وسلامه عليه، والإعراض عن الجاهلين وعدم الرد عليهم، بل من شيمه الرفق والأناه والحلم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فهذا من الإعراض عن الجاهلين، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، لا ينتصر لنفسه ولا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه لا يسكت عن ذلك، بل يغضب ويورى ذلك في وجهه، فكأنما فقئ فيه الرمان من شدة الغضب لله. والغضب لله مطلوب، لكن لا بد أن يكون مصحوبا بالحكمة والتواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول أحد الشعراء: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. ومن صفات المؤمنين الخلص ما بينه بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، مرتبطون بالله طيلة حياتهم ارتباطا وثيقا بربهم، يخافونه ويخشونه، يراقبونه في السر والعلن، ويعبدونه حق العبادة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يتهجدون، يعبدون الله بصلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن صفات المؤمنين عباد الرحمن أنهم يكثرون من التهجد وقيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فتنبه لهذا يا عبد الله، وعليك بلزوم هذه الصفة العظيمة من الإقبال على الله. فعلى المسلم أن يجعل له وردا وصلاة من الليل ولو قليلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وقيام الليل وقت عظيم لأن تناجي ربك وتتضرع إليه وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. عندما ينزل ربنا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إنهم عباد الرحمن الذين لا تحركهم إلا خشية الله والرغبة فيما عنده، ولذلك وصفهم بهذا الوصف العظيم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والسجود من أفضل السجود من أفضل المقامات، ولذلك لما سأل الرجل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال: أعدني على ذلك بماذا؟ ها؟ بكثرة السجود، لأن السجود يكون فيه العبد أقرب ما يكون إلى ربه، ثم إنه يشعر بالتذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يسجد، يشعر بأنه متذلل لله وحده، خاضع لله وحده لا لأحد سوى. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير صلاة الليل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة برهان، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالله الله أيها الإخوة، في صلاة الليل اجعل لنفسك وردا من كل ليلة ولو نصف ساعة قبيل الفجر، تتعرض لرحمات الله في هذا الوقت المبارك الذي لا يراك فيه إلا ربك وحده لا شريك له، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فلنتبع منهجهم ولنسر على هذا الطريق إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. ثم قال مبين الأوصاف أيضا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يلجؤون إلى الله ويهرعون إليه من أجل أن يجيرهم من النار، من أجل أن يجيرهم من عذاب النار. تلك النار العظيمة التي يؤتى بها يوم القيامة، ولها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك، والله على كل شيء قدير. فعلينا أن نحذر وأن نخاف عذابها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لهم فيها مقامع من حديد، لهم فيها شهيق وزفير ما دامت السماوات والأرض. فالكفار خالدون مخلدون فيها، والعصاة يعذبون ثم يخرجون، ومن يطيق النار ولو لحظة واحدة. جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أكثرهم نعيما، فيغمس غمسة في النار والعياذ بالله، ثم يخرج ويقال له: هل مر بك نعيم قط؟ قال: أبدا لم يمر بي نعيم قط، لأن تلك الغمسة أنسته كل النعيم الذي مر به. كما أن أهل الجنة كذلك، فإنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أكثرهم فقرا وتعبا، ثم يغمس غمسة في الجنة. ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: والله يا ربي ما مر بي بؤس قط. فلننتبه لهذا، ولنستعد ليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما. من صفات المؤمنين الخلص أنهم يقتصدون في الإنفاق ويتوسطون، فلا يتكلفون. من أبرز صفاتهم التوسط في الأمور كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمؤمنون لا يبخلون ولا يبذرون، لا يقعون في البخل على أنفسهم ولا على أولادهم، وبالمقابل فإنهم لا يقترون على أنفسهم ولا على أولادهم. يعني ينفقون بسخاء، ينفقون مما يحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولكنهم لم يبالغوا إلى درجة الإسراف، ولم يغلوا أيديهم إلى درجة التقتير والعياذ بالله. فلنكن من أهل هذا الوصف الذين يتوسطون في جميع أمورهم. وهذا شأن المؤمنين وشأن أهل السنة والجماعة، وسط بين الكفار على اختلاف مذاهبهم، وسط بين المفرطين والمفرطين، وبين الغلاة والجفاة، وهذا هو دأب المؤمنين دائما. يقول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإذن عليكم بهذا التوسط، لأنه دأب الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان. وخير الأمور أوساطها في الإنفاق وفي عدم التقتير، وكان بين ذلك قواما، يعني لا وكس ولا شطط ولا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. ابتلي الكثير من الناس ممن عندهم أموال بالإسراف والمبالغة والتعالي على الناس في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم ومركبهم، استولى عليهم الشيطان فجعلهم يتغطرسون بهذه الأموال ويتكبرون على عباد الله، فهؤلاء الناس أموالهم حجة عليهم والعياذ بالله. وهناك من يضره المال إذا ملكه، وهناك من ينفعه وينفقه في سبل الخير. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للمال إلى أربعة أقسام. قسم الناس إلى أربعة أقسام بخصوص المال: رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ورجل لم يعطه الله مالا لكنه طيب ويتمنى أن يكون عنده مثل هذا المال لينفقه في سبيل الله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا فعبث فيه ولم يرع حق الله فيه وأسرف وبالغ ووقع في المحرمات، فهذا له عليه وزر عظيم. ورجل لم يعطه الله مالا لكنه عائل مستكبر ويتمنى أن يعطى مثل فلان من الناس ليعمل مثله من المسرفين والمضيعين لأموالهم لأموالهم في سبل الشر، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء والعياذ بالله. وقد وصف الله يعني عباده الصالحين بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ونكمل إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وكما أسأله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحسن عليكم شيخنا سائل يقول: هل البركة تنتقل من شخص إلى شخص أو من مكان لشخص مثل انتقالها من المسجد النبوي أو من مكة والكعبة إلى الإنسان، أفيدونا إلى إيش؟ من المسجد النبوي ومن مكة والكعبة. المرأة البركة، هل البركة؟ لا شك أن مكة والمدينة خير البقاع، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بأن يبارك الله في مدها وصاحها، وأخبر أن المسجد الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء، فلا شك أن الله قد ميز هذين البلدين بالبركة والخير. ولذلك سبحان الله العظيم، لو أنك نظرت إلى ما من الله به من خير في هاتين المدينتين، حتى إنك لتجد فاكهة الشتاء والصيف التي لا توجد في بلادها المنتجة لها إلا موسميا، ومع ذلك موجودة طول العام في هاتين المدينتين المباركتين، مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة النبوية. هذا لا شك أنه من أعظم ما شرف الله به أهل مكة والمدينة، إذا رعوا حرمتهما وأدوا حق الله في سكناهما. وليس المراد أن نتبرك بالتراب أو الحيطان أو الجدران أو الشجر الذي يوجد في مكة والمدينة، هذا كله من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا صار شركا إيش أكبر. فعلينا ألا نبالغ في الأمور التي يعني جعل الله فيها بركة، نعم، لكن ليس مراد أنك تتبرك بالتراب أو بالحيطان أو بالجدران، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نطلبها من غيره عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما توجيهكم في من يقول أو ويوجه اللعن لمن تردد أو تتردد على الزيارة لقوله زوارات القبور، أي المبالغة؟ الأولى نصح الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق للناس بدليله، وهذا رأي لبعض العلماء أن المقصود المكثرات، وأن الأولى عدم منعهن، لكن لا يكثرن من التردد على القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القول الأول عندي أظهر، وهو أن اللعن منصب على كل من تذهب إلى القبور، لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية لعن الله زائرات، فهي مطلقة، يؤيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن يمنعنا من الزيارة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن إخوة من فرنسا ونشكو من تأذية الكفار على المسلمين بعد أحداث الخوارج، فما نصيحتكم لإخوانكم في فرنسا؟ نصيحتي لإخواني في فرنسا والبلاد الأوروبية أنهم إن وجدوا طريقا للهجرة إلى بلاد المسلمين فذلك خير لهم، وإن لم يجدوا طريقا فعليهم أن يتنبهوا وأن لا يوقعوا أنفسهم في فعل الخوارج حتى لا يتأذوا بالكفار هناك. والحقيقة أن الخوارج قد جروا على المسلمين أخطارا عظيمة، وما جره الدواعش وغير الدواعش من أخطار، والقاعدة وغير القاعدة من الغلاة الذين كفروا المسلمين والذين تسببوا في إيذاء المسلمين من قبل أعداء الإسلام لا شك أن أمرهم خطير. كذلك من الواجب عليكم أن تبينوا لأهل تلك البلاد التي تعيشون فيها أن هذه الأعمال لا يقرها الإسلام، وأنهم قد انفردوا بها هؤلاء السفهاء الجهال الذين لا يمثلون الإسلام بأي حال من الأحوال، بل هم بعيدون كل البعد عن دين الله الحق. فلذلك الواجب أن نفضح أمرهم وأن نبين أن أعمالهم هذه ليست من دين الله في شيء، ما يقارفونه من ذبح وتمثيل وقلة حياء وتفجير وقتل الأطفال الأبرياء حتى ولو كانوا كفارا، فإن ذلك كله وإذهابا للممتلكات ونسفا للمصالح الحيوية للناس حتى ولو كانت في بلاد الكفار، فإن ذلك كله محرم. وأنت تعيش في كنفهم وتعيش في بلادهم، فالواجب عليك أن تحترم أنظمتهم وأن تتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة ما داموا قد تركوك تقيم دينك على الوجه الصحيح. وأكد أنه يجب أن تبينوا لأهل تلك البلاد أن الإسلام بريء من هذه الأفعال وأنه لا يقرها ولا يؤيدها، فاحذروا من ذلك، وإياكم الذهاب إلى وإياكم استثارة الناس واستعداءهم عليكم، فإن الأمر خطير، وقد يتسبب هؤلاء الخوارج في إيذاء المسلمين جميعا، وفرنسا فيها ملايين من المسلمين، وكذلك سائر بلاد الغرب فيها عدد كبير من المسلمين. فلنتنبه لهذا ولنحذر من مسلكهم الخطير. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء مأثور يقوله المعتمر فوق جبل الصفا وفوق جبل المروة وفي السعي بينهما؟ إذا صعدت الصفا عند الصعود في البداية تقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا في أول شوط عندما تبدأ صعودك للصفا، ولا تكرر ذلك عند المروة. أما إذا رقيت الصفا ورقيت المروة فإنك تقول تكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا أيضا. وكذلك تقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، تقول هذا أيضا ثلاث مرات في الستة الأشواط الأولى. أما الشوط الأخير عندما تنتهي بالمروة فإنك تمضي ولا تقل شيئا، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله. سائل يقول في حديث: هذا دعاء علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم التراب ووضعه على المريض، وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. وهذا خاص وهذا عام يشمل تربة المدينة ومدينتي وغيرها من التراب، وليس خاصا بتربة المدينة كما يزعمه البعض. بل ليس لتراب المدينة من حيث التراب فضل على غيره، ومن يظن أنه يأخذ من تراب المدينة ويستشفي به دون غيره فهذا في الحقيقة باطل غير صحيح، باطل. لا، تربة المدينة كغير كغيرها من أنواع التراب لا تضر ولا تنفع، ولكن هذا يقول في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها المريض تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذنه، بريقة بعضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولا يجوز أن نخصص تراب المدينة بذلك، فإن هذا لا دليل عليه. نعم، أحسن الله إليك. سائل يقول أنا رجل أريد طلب العلم ولكن والدتي لا ترضى بحجة أنه لا يهون عليها فراقي وتريدني أن أرجع إلى بلادي، فما توجيهكم لي؟ إن كانت أمك محتاجة إليك فارجع إليها واطلب العلم بأي طريق مشروع. أحد السؤال يقول والدتي لا ترضى بحجة أنه يهون عليها فراقي وتريدني أن أرجع إلى بلادي. إن كانت محتاجة إليك فارجع إليها، وإن كان هناك من يكفيك فواصلها ويعني ساعدها بما تحتاجه، ولا يلزمك ترك العلم من أجل ذلك. نعم. سائل يقول هل هناك وزر لمن يقوم بالزيارات الأماكن الغير شرعية كزيارة الأماكن التاريخية؟ إذا كان المقصود زيارة المعالم التاريخية كما ذكر السائل فلا بأس، لا بأس تزور أحد وتزور يعني هذه المعالم ويعني تأخذ العبرة والعظة. أما إذا كان المقصود التعلق بتلك الأماكن التي ما فيها زيارات فلا شك أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، مثل التعلق ببعض البساتين أو بعض الآبار أو بعض الغيران أو بعض الأماكن التي يعني التي لها يعني تخصيصها بزيارة معينة دون أن يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا محرم ولا ينبغي. وعلى سائقي السيارات وعلى من يسمون بالمزورين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في العمار والزوار، وأن يبينوا لهم المزارات الصحيحة التي هي الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام على شهداء أحد، ولا نزيد في ذلك شيئا يعني من عند أنفسنا، فإن بقية المزارات لا أصل لها ولو رأيت الناس يذهبون إليها، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. نعم، سؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول عندنا أو عندنا في اللغة الكردية نقول يا خودة والمعنى يا الله، فهل يجوز أن نقول هذا في الدعاء والاستعانة؟ والله إذا كان لا يعرف اللغة العربية وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى فلا بأس، لكن الواجب عليه أن يتعلم فورا على الأقل يذكر اسم لفظ الجلالة. فيعني عليه أن يتنبه، ولا أعد سؤال يعني يقول عندنا في اللغة الكردية نقول إينا. يا خدا إينا. فلا ينادى الله لا بخدا ولا بقاد ولا بغيرها إلا في حق من لم يستطع النطق بلفظ الجلالة الله. فعند ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم. أما أن يتفاخر بها لأنها لغته فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. إلى درس الغد إن شاء الله نكمل في هذه الآيات الكريمة. استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.